إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. يقول المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة، قال: باب شروط الصلاة. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله ليذكر فيه بعض الأحاديث والنصوص النبوية المتعلقة بشروط الصلاة. وهذا الباب ناسب أن يكون بعد الأبواب السابقة، ذلك لأن هذا الباب مسبوق بماذا؟ بباب ماذا يا جماعة؟ الأبواب التي مرت، باب الأذان، وقبله ماذا؟ باب مواقيت الصلاة. والأذان طبعا يكون بدخول وقت الصلاة، إذن فأقول باب شروط الصلاة يعني ناسب أن يذكر بعد الأبواب السابقة. لماذا؟ لأن من شروط صحة الصلاة دخول ماذا؟ وقت الصلاة. ولهذا الفقهاء يقولون من شروط الصلاة الوقت، يعني لابد أن يدخل وقت الصلاة، ولا تصح صلاة قبل دخول وقته. إذن فلما تكلم المؤلف رحمه الله في الأحاديث السابقة عن وقت الصلاة وما يتعلق بذلك من أذان، ناسب بعد ذلك أن يتكلم عن سائر شروط الصلاة. ولذلك قال المصنف رحمه الله: باب شروط الصلاة. والشروط جمع شرط، بإسكان الراء. والشرط كما عرفه أهل الأصول قالوا: هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. إذن هذا هو تعريف الشرط عند الفقهاء والوصوليين. إذن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. نشرح هذا التعريف بمثال. فالطهارة مثلا شرط لصحة الصلاة، ويلزم من عدم الطهارة عدم ماذا؟ الصلاة. فمن لم يكن على طهارة فلا تصح منه صلاة. فإذا عدمت الطهارة انعدمت ماذا؟ الصلاة. إذن فيلزم من عدم الشرط يعني عدم الشيء الذي شرط فيه ذلك الشرط. قالوا: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. يعني وجود الشرط يعني لا يلزم أن يوجد يعني ذلك الشيء الذي شرط فيه ذلك الشرط، ذلك لأنه قد يفتقد شرط آخر مثلا. فالشخص الذي يكون على طهارة ويصلي، هل صلاته بالضرورة يعني صحيحة؟ نقول لا، لأنه قد يصلي بطهارة ولا يستر عورته، ولكن لا يستر ماذا؟ عورته، فتكون صلاته ما حكمها؟ باطلة، صلاته باطلة، مع أن شرط الطهارة وجد، ومع ذلك لا يلزم من وجود الشرط، يعني وجود الشيء الذي شرط فيه ذلك الشرط، الاحتمال يعني أن يوجد مانع آخر من موانع الصحة، أو يفتقد شرط آخر من شروط الصحة ونحو ذلك. إذن هذا هو تعريف الشرط. إذن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا انعدم الشرط، انعدم الشيء الذي شرط له ذلك الشرط، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. والمقصود بالعدم والوجود في هذا التعريف هو الوجود والعدم الشرعي، لأن الشخص قد يصلي بلا طهارة، قد يصلي بلا طهارة، إذن فالصلاة موجودة في الواقع، الصلاة ماذا؟ موجودة في الواقع، ولكن ليس المراد يعني بالعدم هنا والوجود هو يعني العدم يعني في الواقع أو الوجود في الواقع، وإنما معنى ذلك يعني الوجود الشرعي، يعني الصحة الشرعية. إذن فالشخص قد يصلي بغير طهارة وصلاته وجدت في الواقع، ولكن نقول هذه الصلاة لا تصح شرعا، إذن فهي كالصلاة غير الموجودة، إذن كأنها صلاة غير موجودة أصل، لأن الشارع لم يصحح هذه العبادة ولم يصحح هذه الصلاة. إذن هذا هو تعريف الشرط أو تعريف الشروط في الاصطلاح عند أهل العلم. فإن قال قائل وما هو الفرق بين الركن والشرط، لأن الركن يشبه الشرط، الركن أيضا يعني يلزم من عدمه ماذا؟ العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، فما هو الفرق بين الشرط والركن؟ فنقول الركن داخل في ماهية الشيء الذي جعل ركنا فيه. إذا قلنا مثلا الركوع ركن من أركان الصلاة، إذا قلنا الركوع ركن من أركان الصلاة، إذن فالصلاة لا تصح إلا بركوع، الصلاة لا تصح إلا بركوع. طيب هذا الركوع هل هو ركن أم شرط؟ نقول هو ركن، لأن الركوع جزء من أجزاء الصلاة، الركوع جزء من أجزاء الصلاة، إذن فهو يدخل في ماهية العباد، بخلاف الشرط. الشرط أمر خارج عن العباد، الشرط أمر خارج عن الشيء، ليس داخلا في ماهية الشيء. ولهذا كما قلنا الطهارة شرط لصحة الصلاة، ولكن الطهارة هل هي جزء من أجزاء الصلاة؟ نقول لا، المسلم يتطهر قبل أن يشرع في الصلاة، المسلم يتطهر قبل أن يشرع في الصلاة. إذن فهذا هو الفرق بين الشرط والركن. إذن فالشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، وهو خارج عن ماهية الشيء، عن حقيقة الشيء. وأما الركن فهو جزء من الشيء، فهو جزء من الشيء وداخل في ماهية الشيء. إذن هذا هو التعريف الشرط والفرق بين الشرط والركن. إذن يقول المؤلف رحمه الله باب شروط الصلاة. والملاحظ أن الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تحت هذا الباب تتضمن ستة شروط من شروط الصلاة، تتضمن ستة شروط من شروط الصلاة. أولها يعني الشرط الأول من الشروط التي تضمنتها أحاديث الباب هو الطهارة من الحدث. الشرط الأول هو الطهارة من الحدث، لأن من شرط الصلاة أن تصلي على طهارة، على طهارة من الحدث، سواء كان حدثك أصغر أم أكبر. إذن الشرط الأول هو الطهارة من الحدث. ثم بعد ذلك ذكر أحاديث تتعلق بالشرط الثاني وهو ستر ماذا؟ العورة. وستر العورة شرط من شروط الصلاة. ثم بعد ذلك أورد أحاديث تتعلق بشرط آخر وهو استقبال القبلة. فاستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. ثم بعد ذلك ذكر أحاديث تتعلق بشرط آخر وهو الشرط الرابع وهو الطهارة من الخبث من النجاسة. الطهارة من الخبث من النجاسة. فالمصلي لابد أن يكون طاهرا من النجاسة. وهذا الشرط يتعلق بثلاثة أشياء: طهارة ماذا؟ البدن. طهارة البدن فلا يكون على بدنك نجاسة. وطهارة الثياب وطهارة المكان. ثم بعد ذلك ذكر أحاديث تتعلق بشرط آخر وهو ترك الكلام. فبعض الفقهاء يعني جعل ذلك من شروط ماذا؟ الصلاة. ومنهم من يعده ويدخله في مبطلات الصلاة ولا مشاحة كما يقال في يعني هذه الأشياء في الاصطلاح ومثل هذه الأشياء. إذن فترك الكلام يعني عده بعض الفقهاء من شروط صحة الصلاة. فمن تكلم في صلاته كلاما أجنبيا عن الصلاة لم تصح صلاته. ثم في الأخير ذكر أحاديث تتعلق بشرط آخر من شروط الصلاة وهو ترك ماذا؟ يا جماعة لا الأكل والشرب. مذكرش أحاديث تتعلق بالأكل والشرب. تتعلق بترك كفرة الحركة. فترك كفرة الحركة وترك الأفعال الكثيرة هذا أيضا يعني بعض أهل العلم عده شرطا من شروط صحة الصلاة. فمن تحرك في صلاته حركة كثيرة أو فعل يعني أفعال كثيرة وهذه الأفعال لا علاقة لها بالصلاة فلا تصح ماذا؟ صلاته. إذن فمن شروط الصلاة ترك ماذا؟ الأفعال الكثيرة. والمراد بالأفعال هنا الأفعال التي لا علاقة لها بالصلاة كالمشي مثلا. إذن فهذه هي جملة الشروط التي جاءت في الأحاديث التي أوردها الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الباب في باب شروط الصلاة. نبدأ بأول حديث من أحاديث هذا الباب. يقول الحافظ رحمه الله عن علي بن طلق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف. إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة قال الحافظ: رواه الخمسة وصححه ابن حبان. نتكلم أولا كعادتنا عن صحابي الحديث. إذن صحابي هذا الحديث هو علي بن طلق، واسمه علي بن طلق ابن عمرو الحنفي اليمامي، يعني هو من بني حنيفة، قبيلة معروفة ومشهورة جدا. اليمامي أي من القبيلة أو المدينة المعروفة والتي تسمى باليمامة. إذن هو علي بن طلق ابن عمرو الحنفي اليمامي. وهذا الراوي يعني ذكروا في ترجمته أن له صحبة، إذن فهو من الصحابة. إذن هو من الصحابة ممن ثبتت لهم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عبد البر رحمه الله: أظنه يعني أظن هذا الصحابي والد طلق بن علي. يقول أظنه والد طلق بن علي. وطلق بن علي يا جماعة مر معنا في باب نواقض الوضوء. روى أي حديث؟ حديث مس الذكر نقض أو عدم النقض؟ عدم النقض. يعني روى الحديث الذي سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، سأله رجل فقال له مسست ذكري في صلاتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك. إذن هو راوي هذا الحديث طلق بن علي، وهو أيضا صحابي، وهو أيضا صحابي. فابن عبد البر رحمه الله يقول عن صحابي هذا الحديث وهو علي بن طلق، يقول أظنه والد طلق بن علي. يقول الحافظ ابن حجر وهو ظن قوي، وهو ظن قوي. إذن فعلي بن طلق هو والد طلق بن علي، هو والد طلق ابن علي رضي الله عنه وعن أبيه. إذن هذا ما يتعلق بترجمة هذا الصحابي، وهو طبعا يعني صحابي يعني غير معروف ومشهور. ولهذا يعني نقل الترمذي عن البخاري رحمه الله بأن هذا الصحابي وهو علي بن طلق ليس له إلا هذا الحديث فقط، ليس له إلا هذا الحديث فقط، وهو حديث ضعيف، وهو حديث ضعيف كما سيأتي في التخريج. هذا ما يتعلق براوي الحديث وصحابيه. وأما ما يتعلق بالتخريج فيقول الحافظ رحمه الله رواه الخمسة وصححه ابن حبان. أولا نبدأ بكلمة صححه ابن حبان، معناها أنه ماذا؟ خرجه في صحيحه. قوله صححه ابن حبان أي خرجه في صحيحه. وأما قول الحافظ رحمه الله رواه الخمسة، المراد بالخمسة الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة، ولكن هذا الإطلاق يعني عليه يعني بعض الملاحظات. أولا الإمام أحمد رحمه الله إنما خرج هذا الحديث في مسنده، في مسند علي بن أبي طالب، في مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني لم يخرجه في مسند علي بن طلق، وإنما خرجه في مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولذلك قال يعني بعض أهل العلم يظهر بأن ذلك يعني وهم من الإمام أحمد رحمه الله، فهذا الحديث ليس من مسند علي بن أبي طالب، بل هو من مسند علي بن طلق الحنفي رضي الله عنه وأرضاه. هذا أولا. ثانيا كلمة الخمسة كما قلنا يعني تشمل جميع أهل السنن، بينما يعني نجد بأن هذا الحديث لم يخرجه ابن ماجه إطلاقا، فهذا الحديث لا تجده في سنن ابن ماجه. أضف إلى ذلك أن كلمة الخمسة أيضا وتشمل كما قلنا أهل السنن، وإذا أطلقت هذه العبارة فيعني يدخل فيها ماذا؟ سنن النسائي المعروف بالمجتبى، سنن النسائي. إلا أن النسائي رحمه الله لم يخرج أيضا هذا الحديث في سننه، وإنما خرجه في سننه الكبرى، وإنما خرجه في سننه الكبرى في كتاب عشرة النساء، وكتاب عشرة النساء من كتب السنن الكبرى. إذن فالصواب، الصواب أن يقال في تخريج هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي و من يا جماعة؟ ها؟ أبو داود والترمذي فقط، لأن ابن ماجه لم يخرجه، والنسائي إنما خرجه في سنن الكبرى، والإمام أحمد لم يخرجه في مسند علي بن طلق، وإنما خرجه في مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن فهذه يعني كلها ملاحظات على قول الحافظ رحمه الله في تخريج هذا الحديث رواه الخمسة وصححه ابن حبان. وهذا الحديث رواه يعني من ذكرنا، إذا رواه أبو داود والترمذي وابن حبان وغيرهم، وفي سنده ضعف، يعني هذا الحديث في سنده ضعف، لأنه من رواية مسلم ابن سلام، لأنه من رواية مسلم ابن سلام، وهذا الراوي قال فيه الحافظ رحمه الله في التقريب مقبول أي حيث يتابع ولم يتابع، مقبول حيث يتابع ولم يتابع. ولذلك قال ابن القطان الفاسي رحمه الله وهذا حديث لا يصح، فإن مسلم ابن سلام الحنفي أبا عبد الملك مجهول الحال. إذن فنقول يعني هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف في إسناده ضعف، لأن في إسناده هذا الراوي الذي فيه جهالة، هذا الراوي الذي فيه جهالة، إذن فالحديث ضعيف. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة، فنقول الحديث يعني بهذا السياق وبهذا التمام يعني فيه ضعف، ولكن يعني بعض جمل هذا الحديث يعني لها شواهد، بعض جمل هذا الحديث لها شواهد، منها يعني الجملة الأولى إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ، فلينصرف وليتوضأ. إذا نقول يعني هذه الجملة يعني لها يعني شواهد، يعني تشهد لها يعني أحاديث أخرى، بل حتى جملة أو لا يعني جملة وليعد صلاة يعني هذه يعني فيها خلاف كما سيأتي. ولكن الجملة الأولى كما قلنا إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ، يعني هذا الطرف من الحديث يعني له أحاديث أخرى يعني تشهد لصحة يعني هذا المعنى. منها يعني من تلك الأحاديث ما ثبت في حديث أبي هريرة وهو في صحيح مسلم، فنقول روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيء، إذا وجد أحدكم في بطنه شيء فأشكل عليه فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يقول إذا وجد أحدكم في بطنه شيء فأشكل عليه، يعني أشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا، يعني هل خرجت منه ريح أم لا، فيقول عليه الصلاة والسلام فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن فمن خرجت منه ريح، إذن معنى هذا الحديث حديث أبي هريرة من خرجت منه ريح فعليه ماذا، فعليه أن ينصرف من صلاته، وهذا هو معنى قوله لا يخرج من المسجد، يعني في الحالة الأخرى فليخرج من المسجد. وهو في المسجد ماذا كان يفعل يا جماعة؟ كان في صلاة. إذن فمعنى حديث أبي هريرة أن من خرجت منه ريح فعليه ماذا؟ أن ينصرف من صلاته وأن يخرج من المسجد. ولماذا أمر بالانصراف من الصلاة والخروج من المسجد يا جماعة؟ ليعيد الوضوء. إذن هذا هو معنى الحديث، واضح؟ إذن فنقول هذا الحديث حديث أبي هريرة في صحيح مسلم يعني يشهد يعني أول هذا الحديث إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ. إذن فنقول هذا المعنى يعني ورد في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم في قوله عليه الصلاة والسلام إذا وجد أحدكم في بطنه شيء فأشكل عليه فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ولذلك يعني يظهر لي والله تعالى أعلم أنه يجوز أن نقول بأن هذه الجملة من الحديث يعني حسنة لغيرها، يعني يمكن أن نحسنها لغيرها، لأن جهالة الحال ليست ضعفا شديدا في الحديث، يعني الحديث الذي فيه مجهول الحال يعني هو حديث ضعيف ولكن ضعفه ماذا؟ يسير. فإذا جاء ما يشهد له يعني صار حديثا ماذا؟ حسنا لغيره. ولهذا فأقول هذه الجملة يعني من الحديث وهي قوله عليه الصلاة والسلام إذا فسى أحدكم في صلاته فلينصرف وليتوضأ، نقول هذه الجملة يعني حسنة لغيرها، لأنه يوجد ما يشهد لها في الأحاديث الصحيحة. وأما جملة يعني فليعد الصلاة، هذه طبعا يعني لم يعني ترد يعني في أحاديث أخرى صريحة يعني بهذه الصراحة، ولذلك كما سيأتي يعني هذه المسألة يعني من مسائل الخلاف والنزاع بين أهل العلم. إذن هذا الكلام كله يتعلق بتخريج حديث علي بن طلق رضي الله عنه وأرضاه. وأما ما يتعلق بشرح متن الحديث فنقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إذا فسى أحدكم في الصلاة أي دخل الصلاة. وقوله فسى، الفساء بضم الفاء هو خروج الريح من الدبر من غير صوت، يعني خروج الريح من الدبر من غير صوت يسمى في اللغة ماذا؟ فساء. وأما إن كان خروج الصوت بريح فيقال له ماذا؟ الضراط. إذن إذا خرج بصوت فهو ضراط، وإذا خرج بغير صوت فهو فساء. إذن يقول: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف أي فليخرج من الصلاة، لأن بخروج يعني هذا الريح يكون المصلي قد أحدث، والمحدث يحتاج ماذا؟ إلى طهارة. إذن فلابد أن يعيد ماذا؟ الطهارة، لأن صلاة المحدث لا تصح كما سيأتي. إذن قال: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف، قال وليتوضأ، يعني فليعد ماذا؟ وضوءه، لأنه أحدث بخروج الريح. ثم قال وليعد الصلاة أي من أولها. فإذا كان مثلا صلى ركعتين من صلاة العشاء ثم خرج منه ريح، فعليه أن يخرج وأن يعيد الوضوء وأن يعيد ماذا؟ الصلاة من أولها، عليه أن يعيد الصلاة من أولها. فهذا يعني ما دل عليه الحديث، ولكن قلنا يعني هذه الجملة الأخيرة من الحديث يعني تبقى ضعيفة، يعني ليس لها ما يشهد لها صراحة. إذن هذا هو يعني شرح الحديث ومعنى الحديث باختصار. هذا الحديث ننتقل الآن إلى المسائل والفوائد. فنقول هذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر في باب شروط الصلاة. لماذا أورده في باب شروط الصلاة؟ لأنه تضمن شرطا من شروط الصلاة، وهو ماذا؟ يعني شرط الطهارة من الحدث. إذا نقول هذا الحديث أورده الحافظ رحمه الله في هذا الباب لأنه يتضمن بيان شرط من شروط الصلاة، وهو الطهارة من الحدث. إذن فمن شروط الصلاة الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. إذن فالمسلم لا تقبل صلاته إلا بطهارة، أن يكون على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر. فإن قال قائل يعني هذا الشرط يعني جاء في هذا الحديث وفيه كلام، ألا توجد أحاديث أخرى يعني صحيحة وتبين يعني هذا الشرط بوضوح؟ نقول بلى توجد، يعني توجد يعني أحاديث أخرى يعني تدل على يعني اشتراط هذا الشرط. منها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. إذن هذا حديث صريح في ماذا؟ في اشتراط الطهارة من الحدث للصلاة. لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، وحديث أبي هريرة في الصحيحين. وروى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور، لا تقبل صلاة بغير طهور أي بغير طهار. إذن فهذه الأحاديث يعني واضحة جدا في بيان ماذا؟ اشتراط الطهارة لصحة الصلاة. إذن فالصلاة لا تصح إلا بطهار، الصلاة لا تصح إلا بطهارة. وهذا الأمر مجمع عليه بين العلماء، يعني اتفق العلماء على اشتراط هذا الشرط، فالصلاة لا تصح إلا بطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. ولذلك قال ابن المنذر رحمه الله: اتفق علماء الأمة، اتفق علماء الأمة أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة، اتفق علماء الأمة أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجد السبيل إليها، يعني إذا استطاع المسلم أن يتطهر. وقال الإمام النووي رحمه الله: وقد أجمعت أو أجمعت الأمة، نعم قال وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. إذن فالعلماء متفقون ومجمعون على اشتراط هذا الشرط. إذن فمن صلى بغير طهارة فصلاته ماذا؟ لا تصح. ولهذا لو أن المسلم مثلا يعني لم يكن على وضوء وصلى ظانا أنه متوضئ، ثم بعد أن أتم صلاته تذكر قال أنا لم أكن على طهارة، يعني دخلت إلى بيت الخلاء ولم أتوضأ، فماذا أفعل وقد صليت؟ نقول له تتوضأ وتعيد ماذا؟ الصلاة. شخص كان على جنابة ونسي ذلك، ولما جاء وقت الصلاة توضأ وصلى، ثم بعد فراغه من صلاته تذكر بأنه صلى وهو على جنابة، ماذا يفعل؟ عليه أن يغتسل ويعيد ماذا؟ الصلاة، لأنه لا تصح صلاة إلا بطهارة. إذن فهذا الشرط دلت عليه هذه الأحاديث، دلت عليه هذه الأحاديث، وقد أجمع عليه أهل العلم. أيضا من مسائل هذا الحديث، من مسائل هذا الحديث، أن من شرع في صلاته وهو على طهارة، من شرع في صلاته وهو على طهارة ثم أحدث في أثناء الصلاة، ثم أحدث في أثناء الصلاة، فعليه ماذا؟ عليه ماذا يا جماعة؟ أن ينصرف وأن يعيد الوضوء، أن ينصرف وأن يعيد الوضوء. طيب، إذا رجع إلى صلاته فهل يبني على ما صلاه أم أنه يستأنف الصلاة من جديد؟ يستأنف الصلاة من جديد. وكلمة يستأنف يا جماعة أنبه هنا أن هذه الكلمة يعني في معناها اللغوي معناها أن تعيد من جديد، ونحن نستعملها بمعنى ماذا؟ المواصلة. يقال مثلا شخص تكلم ثم توقف مثلا، نقول استأنف حديثه. إذا قلنا استأنف حديثه ومعناه بدأه من جديد، يعني أعاده من جديد، ونحن نستعملها في المواصلة، وهذا خطأ. يعني كلمة الاستئناف معناها ماذا؟ يعني الإعادة، الإعادة من جديد. إذن فهل يستأنف صلاته بمعنى يعيدها من أولها، يعني من تكبيرة الإحرام، أم أنه لا يبني على ما صلاه، يواصل على ما صلاه؟ فأقول هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين، اختلف فيها العلماء على قولين. فالذي عليه جماهير العلماء، الذي عليه جماهير العلماء أنه ماذا؟ يستأنف صلاته، يعني يعيدها من أولها. ولهذا فلو أن الشخص مثلا صلى صلاة العشاء وبدأ الصلاة بطهارة، وصلى مثلا منها ركعتين، صلى منها ركعتين، فلما قام يرحمك الله، فلما قام إلى الركعة الثالثة انتقض وضوءه، انتقض وضوءه فعليه أن ينصرف ويعيد الوضوء، هذا أمر مفروغ منه كما يقال. ولكن إذا رجع ماذا يفعل؟ فعند جماهير العلماء عليه أن يعيد الصلاة من جديد، يعني يكبر تكبير الإحرام ويصلي الركعة الأولى والثانية وهكذا إلى أن يتم صلاته. إذن فعند جماهير العلماء عليه أن يعيد الصلاة من جديد. هذا هو القول الأول في المسألة. وذهب فريق من أهل العلم إلى أن أو إلى أنه يبني على ما صلاه. ذهب فريق من أهل العلم إلى أنه يبني على ما صلاه، يبني على الصلاة التي صلاه. ففي مثالنا صلى ركعتين من صلاة العشاء، فلما قام إلى الثالثة انتقض وضوءه، فماذا يفعل؟ يعني يذهب يتوضأ، وإذا عاد بدأ من أين؟ من الركعة الثالثة، يبدأ من الركعة الثالثة فيزيد ركعتين فقط، يصلي الثالثة والرابعة ويتشهد ويسلم. إذن فبعض أهل العلم يعني قالوا بماذا؟ بالبناء، قالوا بالبناء، قالوا يبني على ما صلى. وهذا القول كما قلت يعني قال به يعني بعض أهل العلم، منهم الإمام مالك، منهم الإمام مالك وغيره يعني من أهل العلم. إذن فالحاصل يعني أن المسألة فيها قولا، منهم من قال يعيد صلاته وهو مذهب جماهير العلماء، ومنهم من قال يبني على ما صلى. الذين قالوا بإعادة الصلاة يعني استدلوا بأدلة، منها هذا الحديث ولكنه كما سمعتم حديث ضعيف، ومنها الأحاديث السابقة وهي صحيحة كحديث أبي هريرة وابن عمر التي فيها بأن الله جل وعلا لا يقبل صلاة من أحدث حتى يعني يتوضأ، لا يقبل صلاة من أحدث حتى يعني يتوضأ. إذن فأخذ يعني جماهير أهل العلم بظاهر هذه الأحاديث، وقالوا ما دام أن هذا الرجل قد انتقض يعني وضوءه في أثناء الصلاة فيبطل ما فعله، يعني يبطل ما فعله، وعليه ماذا؟ أن يعيد الصلاة من جديد، عليه أن يعيد الصلاة من جديد. وأما الذين قالوا بالبناء، وأما الذين قالوا بالبناء فاستدلوا أولا بحديث عائشة الذي سيأتي ذكره يعني بعد هذا الحديث مباشرة. وهذا الحديث حديث عائشة الذي أشير إليه يعني لم يذكر في جميع نسخ بلوغ المرام، يعني ذكر في بعضها ولم يذكر في البعض الآخر، وهو ما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو مذي فلينصرف فليتوضأ، فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته، ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. إذن قالوا يعني جاء في هذا الحديث أنه ماذا؟ يبني على صلاته، يبني على صلاته. ولكن نقول بأن حديث عائشة هذا أيضا كما سيأتي حديث ضعيف لا يصح. استدلوا أيضا بما جاء في السنن وغيرها، استدلوا أيضا بما جاء في السنن وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلى بالناس فكبر في صلاته، يعني كبر تكبيرة الإحرام وكبر الناس وراءه، ثم تذكر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ماذا؟ بأنه على جنابة، تذكر بأنه على جنابة، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام فاغتسل، فاغتسل وأشار إلى الصحابة أن امكثوا يعني في أماكنكم، فذهب فاغتسل ثم رجع فصلى بالناس، فصلى بالناس، فلما أتم صلاته أخبرهم بأنه كان على جنابة ونسيها، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام واغتسل. قال والشاهد من هذه القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يعد بالصحابة الصلاة من جديد، بل يعني بنى على ما فات، يعني بنى على ما كان يعني قبل غسله. إذن فاستدلوا بهذه القصة على يعني صحة هذا البناء. ولكن الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر من وجهين، فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أن هذه القصة يعني جاءت مخرجة في الصحيحين البخاري ومسلم، جاءت مخرجة في الصحيحين البخاري ومسلم. وفي البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني تذكر جنابته قبل أن يكبر، تذكر جنابته قبل أن يكبر. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف، حتى إذا قام في مصلاه يقول أبو هريرة انتظرنا أن يكبر، انتظرنا أن يكبر، بمعنى أنه لم يكبر انصرف وقال لهم، هذا يدل على أنه أيضا يعني لم يكن في صلاة، إذا تكلم قال لهم على مكانكم، يعني امكثوا في أماكنكم. قال فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل. وجاء في رواية لمسلم قال حتى إذا قام في مصلاه، حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر، ذكر فانصرف. إذن ففي هذه الروايات وهي في الصحيحين يعني صريحة في أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني تذكر قبل أن يكبر. ولهذا نقول ما جاء في غير الصحيحين، ما جاء في غير الصحيحين من أنه تذكر بعدما كبر نقول صحيح، يعني هذه الرواية جاءت في غير الصحيحين، ولكن ما ورد في الصحيحين مقدم، يعني ما ورد في الصحيحين مقدم على ما جاء خارج الصحيحين. ولهذا فما جاء في رواية البخاري ومسلم أصح. ثم نقول لو سلمنا بصحة تلك الروايات، لو سلمنا بصحة تلك الروايات للزم من ذلك أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اعتد بصلاة صلاها بغير طهارة. واضح يا جماعة؟ لو سلمنا بصحة تلك الروايات للزم منها أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اعتد بصلاة صلاها بغير طهارة، يعني صلاها وهو على جنابة، وهذه صلاة لا تصح باتفاق العلماء. يعني الذين تنازعوا في هذه المسألة، المسألة التي نحن فيها، الذين تنازعوا في هذه المسألة تنازعوا في مسألة من بدأ صلاته بطهارة ثم أحدث. واضح؟ يعني بدأ صلاته بطهارة، يعني الجزء الذي صلاه وهو على طهارة ثم أحدث بعد ذلك، قالوا يعني الذين قالوا بالبناء قالوا يذهب يتوضأ ويبني على ما صلاه لأنه صلاه على طهارة. وأما من بدأ صلاته وهو أصلا على غير طهارة فهذا عند الجميع لا يعتد، لا يعتد يعني بتلك الصلاة، بل عليه أن يعيدها لأنه صلاها أصلا من غير طهارة. ولذلك يعني تلك الروايات التي جاءت في خارج الصحيحين كما قال الحافظ رحمه الله يمكن أن يجمع بينها وبين ما جاء في الصحيحين بأن يقال ما جاء في تلك الرواية من أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر معناه أراد أن يكبر، إما أن يقال هذا الذي قاله الحافظ كبر أي أراد أن يكبر، وإما أن يقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام فعلا كبر ولكن لما رجع أعاد تكبيرة الإحرام، أعاد ماذا؟ تكبيرة الإحرام، لأن التكبيرة الأولى كبرها وهو على غير طهار، وهذه تكبيرة لا تصح بالإجماع. ولذلك يعني لم يأتي في الرواية الأخرى بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يأتي بها صراحة بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعد تكبيرة الإحرام. ولذلك فنقول لو صحت يعني تلك الروايات لقلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما رجع أعاد تكبيرة الإحرام، لأنه يعني كبر التكبيرة الأولى وهو على غير طهار. وبالتالي فحينئذ يظهر بأن من استدل بهذا الحديث على صحة البناء يعني في الصلاة في مسألتنا، فإنه يعني استدل يعني بدليل لا يدل على يعني ما نحن بصدد بحثه في هذه المسألة. إذا نحن نبحث مسألة من بدأ الصلاة على طهارة ثم طرأ عليه الحدث، هل يعيد الصلاة أم يبني؟ ولهذا فاستدلال بعض أهل العلم بهذه القصة على صحة البناء يعني ليس بصحيح كما يعني شرحت يعني ذلك آنف. ولهذا فالصحيح الصحيح والله تعالى أعلم في هذه المسألة هو قول من قال بأن الذي يحدث في أثناء صلاته عليه أن يعيد الصلاة، عليه أن يعيد الصلاة من جديد، ولا يصح يعني في مثل هذه الحالة هذا البناء. لماذا؟ لأن الصلاة كما قلنا لا تصح إلا بطهارة، وهذا الذي أحدث في أثناء صلاته قد انتقضت ماذا؟ طهارته. ولا يصح هذا البناء لأن الصلاة يعني آخرها مبني عن أولها، إذن فالصلاة يعني عبادة يعني لا تتجزأ، يعني عبادة الصلاة يعني عبادة واحدة لا تتجزأ، لا تتجزأ، يعني آخرها مبني على أولها. ولذلك فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن من بدأ صلاته بطهارة ثم أحدث في أثناء الصلاة فهو مأمور شرعا بأن ينصرف من صلاته ويعيد الوضوء ويعيد الصلاة. فهذا هو يعني القول الصحيح والراجح في نظري والله تعالى أعلم، وهو الذي عليه يعني أكثر أهل العلم والله تعالى أعلم. بقيت يعني فائدة نستفيدها من حديث علي بن طلق رضي الله عنه، وهو يعني بيان أن خروج الريح من مواقف الوضوء، يعني دل حديث طلق أو علي بن طلق على أن خروج الريح والفساء من مواقف الوضوء، لأنه قال إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف. إذن فهذا يدل على أن خروج الريح من مواقف الوضوء، فمن كان على وضوء وخرج منه ريح فينتقض وضوءه بدليل يعني هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي تشهد له. وهذا أمر أيضا متفق ومجمع عليه بين أهل العلم، ونكتفي بهذا المقدار على أن نواصل يعني شرح بقية الأحاديث أو بعض يعني الأحاديث الآتية في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.